الرصاص الذي يخرج من البنادق اليوم يخرق الحيوان وينفذ من جسمه، فيجوز الصيد به إن كان مدببا يقتل، إن كان مدببا يقتل بلا إيذاء، أو يسقط الصيد حيا ثم يقوم الصائد بذبحه فهذا لا بأس به. لكن لو أصاب الحيوان معترضا يعني بعرضه وليس بسنه المدببة فهذا أقرب إلى الموقوذة منه إلى المذكة. لكن الظاهر والله تعالى أعلم لما بتوجه الرصاصة بتوجه بسنها المدبب، فلا بأس عندئذ بأكل ما صيد بهذه الوسيلة مع التسمية عند إطلاق الرصاص، يعني لابد من التسمية لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فالتسمية تكون مع إطلاق الرصاصة من البندقية، فإذا أصابت بسنها فلا بأس، وإن أصابت بعرضها فلا يجوز. الله أعلم.